الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونتكلم بعون الله وبفضله عز وجل عن مبحث عظيم القدر واسع النفع، وهو بعنوان أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض، وهي عبارة عن رسالة دكتوراه للشيخ المبارك سليمان الدبيخي من بلاد الحجاز. أتى الشيخ فيها بأحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يوهم ظاهرها التعارض، واستطاع بفضل الله عز وجل أن ينقل كلام أهل العلم السابقين من علماء السلف ويزيل هذا التعارض. وهذا المبحث إخواني من أهم المباحث، خاصة لطالب العلم في وقت كثر فيه إثارة الشبهات حول ثوابت الشريعة. وكما تعلمون أن مما يزعزع المسلم في اعتقاده أن تثار له الشبهة، والشبهة في أجمع تعريفي لها استخدام المنقول والمعقول أو أحدهما للطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيستخدمون نقلا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل، ويستخدمون هذا النقل للطعن في الشريعة، أو يستخدمون ما يسمى بالثوابت العقلية للطعن في الشريعة. وهذا كثير، وهؤلاء الخبثاء ومن هم على شاكلتهم سلفهم في ذلك إبليس ابتداء، وكذلك رؤوس الفرق الضالة من المعتزلة والجهمية والقدرية والخوارج وغيرهم. فهذا المبحث لا بد، والذي أرى أنه واجب على كل طالب علم أن يكون على علم تام به. ونحن في بداية المبحث سأقرأ عليكم الرسالتين دولة، هم رسالة دكتوراه ورسالة ماجستير، أحدهما في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، والثاني في الأحاديث التي ظاهرها الإشكال والاختلاف. وبفضل الله تم تلخيص الرسالتين كما ترون. فالذي أريد من بعض إخواننا كما كلفنا على وجه العموم في مسألة أسباب النزول، خلصنا سورة البقرة 33 آية لهم سبب نزول، يعني الذي أرى واحد يأخذ المادة الصوتية ويفرغ ونكتبه ونوزعه الإخوان يحتسب. وكذلك المبحث، وإحنا لسه في البداية، هم المحاضرة بعض إخواننا يتكفل مشكورا ويفرغها، وإن شاء الله يعني تفضلا منه يأتيني بها أراجع عليها، وإن كان فيها بعض الأشكات نعدلها ونطبعها وإخواننا ياخدوا مع انتهاء المبحث يكون رحلة كله وينتهي الأمر على ذلك. فهل من مستجيب؟ طيب، الأيام بينا، قالوا الجمل طلع النخل، جبنا الجمل وجبنا النخل، نبدأ. تعريف التعارض هو تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلا ظاهرا. حاضر. معنى التعارض تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلا ظاهرا. والمعني بذلك أن يدل كل حديث من الحديثين على نفي ما يدل عليه الآخر. تاني أوضح دي، خليكم معي. كما تعلمون أن أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام من كلام العرب، صحيح؟ وهذا الكلام له معنى يدل عليه، يبقى معنى أحد الحديثين دل على نفي ما يدل عليه الحديث الآخر. والمعني بذلك أن يدل كل حديث من الحديثين على نفي ما يدل عليه الآخر. يبقى حديث دل على شيء، الشيء اللي دل عليه الحديث ده ينفي ما دل عليه الحديث الآخر. طيب ما المراد بقول المصنف في تعريف التعارض تقابلا ظاهرا؟ ما المراد بقول المصنف في التعريف تقابلا ظاهرا؟ مش احنا ذكرناها ديت؟ المعنى المراد ان التعارض بين الاحاديث انما يكون بحسب الظاهر لا في الحقيقة والواقع. ان التعارض بين الاحاديث انما يكون بحسب الظاهر لا في الحقيقة والواقع، فهو تعارض يتبادر إلى ذهن المجتهد وليس له وجود بين الأحاديث. فهو تعارض يتبادر إلى ذهن المجتهد وليس له وجود بين الأحاديث. معايا يا أخوانا؟ يبقى تقابل ده تعارض ظاهري، التعارض ده نشأ من نظر المجتهد، ولكن هل فعلا في الحقيقة هناك تعارض بين النصوص اللي نعرفه وتعلمناه وهو الحق؟ يستحيل أن يكون هناك تعارض إيه؟ حقيقي. طيب الشروط الواجب توافرها في الحديثين حتى يتعقق فيهما معنى التعارض. الشروط الواجب توافرها حتى يتحقق فيهما معنى التعارض. الشرط الأول أن يكون الحديث من النوع المقبول، والمراد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ما بنبصش لمسألة صحيح أو حسن أو في الصحيحين أو في غيرهم. الضبط عندنا ايه؟ ان تصح نسبته الى من؟ وكما تعلمون ولا يخفى القول في المسألة ديت لمن؟ ها؟ اهل اختصاص، مظبوط؟ مش اي حد يقول فيه، والله مختص تكلم وكلامك على الرأس قبل العين يقبل بأدلته. اما انه ليس من اهل اختصاص ويتكلم، لا، كلامه مردود. الشرط الثاني أن يرد حديث آخر، أن يرد حديث آخر معارض له في المعنى الظاهري، أن يرد حديث آخر معارض له في المعنى الظاهري. يبقى الحديث الأول صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، جه حديث ثاني معارض له في المعنى الإيه؟ الظاهري. الشرط الثالث أن يكون الحديث المعارض، أن يكون الحديث المعارض صالحا للاحتجاج به ولو لم يكن في رتبة معارضه، أن يكون الحديث المعارض صالحا للاحتجاج به، صالحا ايه؟ للاحتجاج به، ولو لم يكن في رتبة معارضه. يعني وجدنا حديث حسنه مثلا الشيخ الألباني، وفوجئنا بحديث تاني في الصحيحين يعارضه، مش فرق. يعني رتبة التصحيح والتحسين لا تؤثر في الأمر. الضابط الوحيد انه صحت نسبته الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكتب يا اخي الفاضل، والتعارض الظاهري في الشريعة لا يخرج عن ثلاثة أنواع. والتعارض في الشريعة ظاهري ولا حقيقي؟ ظاهري. دايما تتكع الكلمة دي. لا يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول التعارض بين نصين. إيه معنى نصين بقى؟ ها؟ يعني نصين من كتاب، من كتاب الله عز وجل، أو نصين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نص من كتاب وسنة. اكتب التفريدة دي. التعارض بين نصين. الاحتمالات ثلاثة: نصين من كتاب الله، نصين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، نصين من كتاب أو من سنة. في أربعة مفيش. يبقى واحد جاب لنا آيتين من كتاب الله ظاهرهما التعارض، واحد تاني جاب لك حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض، واحد تاني جاب لك نص من كتاب مع نص من إيه؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى كلمة التعارض بين نصين. النوع الثاني من أنواع التعارض في الشريعة التعارض بين نص وأصل من أصول الشريعة. التعارض بين نص وأصل من أصول الشريعة. النوع الثالث التعارض بين نص وبين صريح المعقول أو الواقع. التعارض بين نص وبين صريح المعقول والواقع. دية الثلاث أنواع من التعارض في الشريعة. يكتب: وهذا كله تعارض من جهة الناظر، أما في الحقيقة فلا يوجد تعارض البتة. هذا كله تعارض من جهة الايه؟ الظاهر، أما في الحقيقة فلا يوجد ايه؟ تعارض البتة. كلام السلف في هذه المسألة. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. كلام من هذا؟ ولد سنة كم الشافعي؟ 150، وتوفي سنة 204، 54 سنة. ملأ الأرض علما عليه رحمة الله. يقول الشافعي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر. من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير. من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر. من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده. إلا على وجه النسخ وإن لم يجده. إيه معنى كلام الشافعي يا أخوانا؟ خدوا بالكم معي. يقول رضي الله عنه: كون يوجد حديثان صحيحان متضادان عن النبي صلى الله عليه وسلم ده مستحيل، ولكن ممكن يوجد من جهة ايه؟ الخصوص والعموم. ايه معنى الخصوص والعموم؟ يعني حديث عام وحديث خاص ظاهرهما التعارض. يعني ده ما فيش فيه تعارض. يعني على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة في الأضحية، فإن لم تجدوا فاذبحوا جذعة. وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. دي نصوص عامة. فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكت قبل أن أصلي. قال شاتك شات لحم. فقام رجل وقال رسول الله عندي عناق. فقال اذبحها ولا تجزئ عن أحد غيرك من هذه الأمة. يبقى العناق أقل من الجذعة. يبقى لا تذبحوا إلا مسنة فإن لم تجدوا فاذبحوا جذعة، ده عام. طب والعناق ده خاص، وليس هناك تعارض بين العموم والخصوص. أدي إيه؟ كلام الإمام الشافعي في قوله خصوص والعموم، وأيضا الإجمال والتفسير. يبقى ممكن يكون النص مجمل والنص مفسر وبينهما تعارض، نقول لا ده مجمل وده إيه مفسر. طيب وجبنا التعارض، ليس من الإجمال ولا من التفسير، وليس من العموم وليس من الخصوص، يبقى النسخ. يبقى الايه النسخ كما سوف يأتينا بالتفصيل. اتفهم كلام الشافعي؟ طيب قال الإمام ابن خزيمة توفي سنة 1300. انظر بقى إلى كلام ابن خزيمة، تفوح منه رائحة التمكن والرسوخ في العلم وصحة الاعتقاد وصحة الثقة بالله عز وجل. يقول لا أعرف أنهم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين لا أعرفه. ده كلام ابن خزيمة وهو إمام. أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. أظن ما فيش حد أعلى من كده بقى، وهو ابن خزيمة. أعيد الكلام، لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. قال أنا عن نفسي ما أعرفش، اللي عنده يورين. شفتوا يا أخوانا مدى الرسوخ في العلم والتحدي. ليه؟ استوعب علوم الشريعة وعنده اعتقاد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف، فلما كان من عند الله لم يوجد فيه اختلاف. واضحة؟ بعد ذلك الأدلة الشرعية على عدم وجود التعارض في الحقيقة بين النصوص. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجه الاستدلال من الآية وما كان وحيا من الله فهو منزه عن الاختلاف والتناقض. وما كان وحيا من الله فهو منزه عن الاختلاف والتناقض، لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الدليل الثاني وهو بطلان وجود التعارض بدلالة اللوازم. بطلان وجود التعارض بدلالة اللوازم. فمن لوازم القول بوجود التعارض ما يأتي. فمن لوازم القول بوجود التعارض ما يأتي. يعني احنا هنقول الشرع فيها ايه؟ تعارض. يلزم من كده ايه؟ اول شيء التكليف بما لا يطاق. التكليف بما لا يطاق. ووجه ذلك أن الشارع أمر المكلف بفعل شيء ونهاه عن فعل الشيء ذاته. ما احنا قلنا في تعارض بقى، يبقى الشارع قال له صوم وبعد شوية قال له ما تصومش، وده تعارض. يبقى تكليف بما لا ايه؟ بما لا يطاق. اللازم الثاني وصف الشارع بالجهل. لأن وجود التعارض يدل على أن الشريعة متناقضة. وصف الشارع بالجهل، لأن وجود التعارض يدل على أن الشريعة متناقضة. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. بطل اللازم بطل الملزوم، وعليه لا يوجد بين النصوص تعارض في الحقيقة. بطل الملزوم، نعم، وعليه لا يوجد تعارض بين النصوص في الحقيقة. بعد ذلك أسباب التعارض الحقيقي ولا ظاهري؟ ايوه اكتبها وخد بالك منها. أسباب التعارض الظاهري. السبب الأول أن يكون أحد الحديثين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون أحد الحديثين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلا الأمرين واحد. السبب الثاني أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيأتي أحد الرواة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيأتي أحد الرواة بالخبر كاملا ويأتي أحدهم بالخبر مختصرا ويأتي ثالث ببعض معناه دون بعض، ينشأ التعارض. أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أحد الرواة جاء بالخبر كاملا، بعضهم أتى بالخبر مختصرا، بعضهم أتى بمعناه دون بعض، فلما تيجي تجمع النصوص تجد أنك تعارض. ولكن لو جمعت كل الروايات سيزول عنك الإشكال. السبب الثالث قد يحدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الجواب دون السؤال الذي بمعرفته يزول الإشكال. قد يحدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر السؤال دون بذكر الجواب دون السؤال الذي بمعرفته، هذا الضمير عائد على ايه؟ على السؤال، يزول الإشكال. السبب الرابع أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، السبب الخامس وهو الأخير أن يكون التعارض نشأ من فهم السامع لنص كلام الشارعي. أن يكون التعارض نشأ منين؟ من فهم السامع لنص كلام الشارعي. فهم كده. فاكرين لما ذكرت لكم لابد أن نفرق بين الكلام وبين فهم معنى الكلام. نص الكلام واضح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة، ده نص الكلام. اللي فهم بقى لا عدوى لا النافية ولا لا الناهية، ده فهمه وخبر ده ايه، ده فهم. فممكن يكون التعارض جه نظرا لفهم السامع لكلام الشارع، أخطأ في الفهم وآخر فهم فهما آخر، فلما جاءت الفهوم ظهر الايه التعارض. واضح يا اخواننا كده؟ بعد ذلك كم يبقى الوقت يا مرشد؟ ها تلت ساعة، والله المستعان اجمدوا شوي. مسالك العلماء عند وجود التعارض الظاهري، العلماء قيدهم الله عز وجل للذب عن الشريعة وبذلوا في سبيل ذلك كل ما يخطر لك على بال. فمسألة التعارض بين النصوص سلك العلماء فيها أربع مسالك. المسلك الأول الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، معنى كلمة الجمع أي أن يعمل الدليلين لما ظاهرهم إيه التعارض. اكتب فيحاول المجتهد الجمع بين الحديثين المتعارضين ظاهرا لأن إعمال الأدلة هو الأصل. يحاول المجتهد الجمع بين الحديثين المتعارضين ظاهرا لأن إعمال الأدلة هو الأصل. مش ده أصل خدناه؟ الأصل في الأدلة الإعمال ولا الإلغاء؟ الإعمال. كل كلام ربنا عز وجل وكل كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فينا نعمل به. فمن أراد أن يخرجنا على هذا الأصل يلزمه الإيه؟ بس هالدليل إن أنا ما عملش وأنا ما عملش، لكن ما جبتش الأصل إن أنا إيه أعمل. قال الشافعي عليه رحمة الله وكلما احتمل حديثان أن يستعمل معا استعمل، وكلما احتمل حديثان أن يستعمل معا استعمل ولم يعطل واحد منهما الآخر. كلام الإمام الشافعي في الرسالة. وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا ولم يعطل واحد منهما الآخر. وإيه كلام الشافعي؟ وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا ولم يعطل واحد منهما الآخر. يبقى المسلك الأول اللي سلك العلماء مسلك الإيه؟ الجمع بين الأدلة، هو ده المسلك الأول وهو الأصل، ولا يترك إلا عند العجز. يعني لم يستطع المجتهد أو العالم أن يعمل الدليلين المتعارضين، عجز، واخد بالك؟ ينتقل إلى المسلك الثاني وهو النسخ، وهو الإيه؟ النسخ. اكتب فإن تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا وكان الحديثان يقبلان النسخ ايه معنى كلمة يا اخوانا الحديثان يقبل النسخ يعني يفهم من ذلك ان في احاديث لا تقبل الايه النسخ اكتب بقى كده في الهامش والنسخ لا يكون في الاخبار في الأخبار إنما يكون في الأوامر في الأوامر النسخ لا يكون في الأخبار معنى كلمة الأخبار يعني يعني يعني مثلا الأخبار اللي هي تقبل التصديق والتكذيب يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا يعني يطوف بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون تخبر ولا أمر ما ينفعش يجي حاجة ثانية يطوف بالبيت المعمور 60,000 ما ينفعش ويقول أن المتأخر نسخ المتقدم لأن ديت إيه أخبار واضح يا إخوانا يبقى إن تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا وكان الحديثان يقبلان النسخ نظر في التاريخ لمعرفة المتقدم من المتأخر نظر في التاريخ لمعرفة المتقدم من المتأخر أعيد تاني فإن تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا وكان الحديثان يقبلان النسخ نظر في التاريخ لمعرفة المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم نعم فإن تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا وكان الحديثان يقبلان النسخ اتفهمت ايه معنى كلمة يقبلان النسخ يعني ليس من الأخبار نظر في التاريخ لمعرفة المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم قال الشافعي فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف ده كلام الإمام الشافعي يعني إيه ما استطاع أن يعمل الحديثين يبقى لازم نرجع لإيه الاختلاف إلى النسخ فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا مثال ذلك ده كلام الشافعي أيضا الصلاة تجاه بيت المقدس وتجاه الكعبة أصلا ناحية فين ما ينفعش نعمل بالدليل نعمل بهم أصلا وقت كده وقت كده يبقى ما يحتملش إلا الإيه الاختلاف فبنقول أحدهما ناسخ والآخر إيه منسوخ المتأخر ينسخ الإيه المتقدم المسلك الثالث الترجيح الترجيح إذا تعذر الجمع إذا تعذر الجمع ولم يكن دليل على النسخ تعذر الجمع ولم يكن إيه دليل على النسخ ولم يقم دليل على النسخ ما هو تعذر الجمع بروح لفين ما عرفناش النسخ المنسوخ ننتقل إلى إيه الثالث إذا تعذر الجمع ولم يقم دليل على النسخ فبالترجيح يعمل بالراجح ويترك المرجوح. فبالترجيح فيعمل بالراجح ويترك المرجوح. والعمل بالراجح وترك المرجوح محل إجماع بين أهل العلم، وأنواع الترجيح تتجاوز المئة، ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحولي إلى تحقيق الحق من علم الأصول. أنواع الترجيح تتجاوز المئة، ما الطريقة؟ ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول. إرشاد الفحول من كتب الأصول. المسلك الرابع بعد مسلك الإيه؟ الترجيح. التوقف. إذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح، تعذر الجمع والنسخ والترجيح، فإنه يجب التوقف عن العمل بأحد النصين حتى يتبين وجه الحق فيهما. إذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف عن العمل بأحد النصين حتى يتبين وجه الحق فيهما، وهذا التوقف مؤقت مؤقت، لأن التوقف الأبدي يفضي إلى تعطيل الأحكام. التوقف الأبدي يفضي إلى إيه؟ تعطيل الأحكام. وعليه يتوقف في العمل لإعادة النظر مرة أخرى أو رد الأمر إلى من هو أعلم منه. وعليه يتوقف في العمل لإعادة النظر مرة أخرى أو رد الأمر إلى من هو أعلم منه. قال الشاطبي: وأما ترك العمل بهما جميعا مجتمعين أو متفرقين، قال الشاطبي: وأما ترك العمل بهما جميعا، بهما يقصد إيه؟ اللي هم إيه؟ ظاهرا ولا حقيقي؟ وأما ترك العمل بهما جميعا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع الترجيح. وأما ترك العمل بهما جميعا معا مجتمعين أو متفرقين، طب خليكم معايا كده، ترك العمل بهما مجتمعين اللي هو الجمع، أو متفرقين اللي هو إيه؟ ها؟ النسخ أو الترجيح، صح ولا لا؟ ما هو النسخ عملنا بأحدهم مظبوط، والترجيح عملنا بأحدهم، طب والجمع عملنا بالاثنين، واضحة ولا لا؟ وأما ترك العمل بهما مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع الترجيح. واضح يا أخوانا مسالك العلماء؟ يبقى التوقف إلى أمد ولا إلى أبد؟ أمد. نعيد النظر تاني، نروح لبعض العلماء يبحثوا لنا في هذا التعارض بين النصوص الظاهري. هذه المقدمة لابد منها، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم باب العدوى، باب العدوى وما ورد فيها من نصوص ظاهرها التعارض. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.